بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فتوقفنا في الدرس الماضي في رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله، رسالته الرد على الرافضة. توقفنا في الكلام على حصر الشيعة الاثني عشرية الإمامة على اثني عشر خليفة، هكذا؟ أيوة. وقلنا إن الشيعة الاثني عشرية يعتقدون أن الخلفاء الشرعيون الذين تعتبر خلافتهم شرعية، يعتقدون أن الخلفاء هم اثنا عشر خليفة فقط، أولهم علي بن أبي طالب، ثم بعده الحسن بن علي، ثم بعده الحسين بن علي، ثم بعده علي بن الحسين، إلى آخر الأئمة الاثني عشر. وما عدا هؤلاء الأئمة والخلفاء يعتقدون أن خلافتهم ليست شرعية، وعلى هذا فالرافضة الاثنى عشرية يكفرون الدولة الأموية والدولة العباسية ومن جاء بعدهما، ويكفرون أيضا الدول التي قامت على المذهب الزيدي. الاثنى عشرية يكفرون دول الزيدية التي قامت، الهادوية وما شاكلها، يكفرون هذه الدول كلها، ويرون أن الدول المعاصرة كلها ليست شرعية، وأن المجتمعات الإسلامية مجتمعات كفرية، وأن ديارها دار كفر. الآن هم يرون مثلا دول الخليج، مصر، دول المغرب العربي، دول الشام إلا سوريا، دول الشام، دول الجزيرة، مملكة اليمن، يرون أن هذه دول، أن هذه الدول كافرة مرتدة ليس لها أدنى نصيب من الشرعية، لأنهم يعتقدون أن هذه الدول خارجة عن خلافة، عن الخلفاء الاثني عشر. تحدثنا عن هذا في آخر درس، ونواصل الليلة كلام المؤلف، أو نواصل القراءة في رسالة المؤلف. قال رحمه الله: مطلب العصمة. ومنها، أي من ضلالاتهم وأصولهم التي ضلوا بها، إيجابهم العصمة الاثني عشر. هم يرون أن الخلفاء اثنا عشر خليفة، ويرون في هؤلاء الخلفاء ما يلي: أولا، يرون أنهم معصومون، أي لا يذنبون ولا يخطئون. وبعض غلاة الرافضة يرون أنهم حتى لا يسهون ولا ينسون، لا يسهون ولا ينسون. غلاة الرافضة، النبي عليه الصلاة والسلام سهى ونسي، والأصل أنه بشر عليه الصلاة والسلام، يجري عليه ما يجري على البشر، لكن هؤلاء عندهم الأئمة الاثنى عشر لا يسهون، ولا متفقون على أن العصمة، على أنهم معصومون، والعصمة عندهم أنهم لا يذنبون. وأيضا يرون أن هؤلاء الأئمة الاثني عشر أنهم أفضل من الأنبياء والرسل، أفضل من الأنبياء والرسل، ويرون أن هؤلاء الأئمة الاثني عشر يعلمون الغيب، يعلمون ما كان في الماضي وما يكون في حاضرهم وما سيكون في المستقبل، وأنه لا يفوت عليهم شيء ولا يجهلون شيئا. ويعتقدون أن هؤلاء أيضا يحيون الموتى، يحيون الموتى، وهذا كله مسطر في كتبهم. أهل السنة ما افتروا عليهم، إنما نقلوا من كتبهم. يقول مثلا الكليني في الكافي، الكافي عند الاثني عشرية، شيعة الاثني عشرية، مثل البخاري عندنا نحن معاشر أهل السنة، هذا أفضل كتاب عندهم. فيقولون، يقول كليني في باب في الكافي، باب ما جاء في أن الأئمة يعلمون الغيب، أنهم يعلمون ما كان وما يكون، وأنهم لا يموتون إلا بإذنهم، لا يموتون إلا يعني بإذنهم أو بعلمهم، فالله سبحانه وتعالى يعلمهم ويستأذنهم سنقبض روحك فيوافقون فيموتون. هذا من عقائد الشيعة الاثني عشرية. وسيأتي الكلام على، نكمل الفصل، فصل هذا الفصل، ثم نتكلم عن العصمة. قالوا بطلان، قالوا منها إيجابهم العصمة الاثني عشر بناء على أن العصمة عندهم شرط في الإمامة، وبطلان هذا أظهر ويلزم من اعتقادهم هذا مشاركة الأئمة، مشاركة الأئمة الاثني عشر الأنبياء في وصف العصمة. يعني إذا قلنا بأن الأئمة، هؤلاء الأئمة معصومون، فمعناه أنهم يشاركون الأنبياء والرسل في هذه الخصلة، خصلة العصمة. معروف أن الذين أفردهم الله عز وجل بالعصمة من هم؟ الأنبياء والرسل. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. فإن قلنا إنها مخصوصة بهم، أي بالأنبياء والرسل، لا يوجد في غيرهم أو لا تلزم لغيرهم، فإثباتها للأئمة جرم جسيم. قال في التجريد من كتب الرافضة: الإمام لطف فيجب نصبه على الله. يعني يجيبون على الله. تعرفون أن أهل السنة يقولون ليس هناك شيء واجب على الله إلا ما أوجبه الله على نفسه. الله يوجب على نفسه أو يحرم على نفسه. أما أن نوجب على الله نقول يجب على الله أن يفعل كذا ويحرم على الله أن يفعل كذا، فهذا بسوء الأدب. وهذه من ضمن الأمور التي خالف فيها أهل السنة، خالفوا فيها المعتزلة ومن قال بقولهم. وبالمناسبة الرافضة الاثنى عشرية يشابهون المعتزلة في كثير المسائل كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في منهج السنة. فأهل السنة مثلا يقول مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله، حق العباد على الله. من هذا الذي له حق على الله؟ كيف العبد هذا له حق على الله؟ قال العلماء: حق أوجبه الله على نفسه. كأن الله قال العباد: وحدوني واعبدوني ولكم عندي الجنة. فهذا وعد قطعه الله على نفسه. أما أننا نوجب على الله فلا. لو قال الله عز وجل: وحدوني واعبدوني وليس لكم شيء، لكان حق، لأن هذا حقه سبحانه وتعالى، خلقنا فوجب علينا أن نعبده سبحانه وتعالى. لكن من كرمه سبحانه وتعالى أنه رتب على هذه العبادة ورتب على هذا التوحيد دخول الجنة، فهذا حق أوجبه الله على نفسه، وكذلك يحرم على نفسه. كما قال سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي. من حرم على الله سبحانه وتعالى؟ حرمه الله على نفسه سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله، يعني كأن الله يقول لنا: من تاب قبل الموت فأنا أوجب على نفسي أني أقبل توبته. من أوجب على الله هذا الأمر؟ أوجبه على نفسه. فأهل السنة يتأدبون مع الله سبحانه وتعالى فلا يقول يجب على الله، هذا من سوء الأدب. وهذه من ضمن الأمور التي اختلف فيها أهل السنة مع المعتزلة والروافض تابعون للمعتزلة. انظر هنا يقول، قال في التجريد: الإمام لطف فيجب نصبه على الله. تحصيلا للغرض، أي تحصيلا لمقصد المقاصد. قال شارحه شارح التجريد: اختلفوا في أن الإمام هل يجب أن يكون معصوما أم لا، فذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى وجوبه، أنه يجب أن يكون معصوما، والباقون بخلافه، أي غير الإمامية والإسماعيلية ما يقولون بهذا القول. ثم قال في المتن: امتناع التسلسل يوجب عصمة الإمام، إلى آخر ما ذكره، وإلى آخر ما ذكر. والظاهر أن إيجاب العصمة لأئمتهم من إكذابهم وافترائهم لم يرد به دليل من كتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح ولا من العقل السليم، قاتلهم الله أن يوفقون. يقال أولا بارك الله فيكم أن العصمة من حيث المعنى معناها أنه لا يقع من المعصوم ذنب، لا يقع من معصوم، أي شخص قلنا بأنه معصوم فمعناه أنه لا يقع منه ذنب، لا يقع منه ذنب. ويرى شيخ الإسلام تيمية أن دعوة العصمة عند الرافضة الاثني عشرية أنها كانت قديمة، دخلت عليهم مع دخول عبد الله بن سبأ، أو مع بروز أو ظهور عبد الله بن سبأ. وبعض العلماء يخالف شيخ الإسلام تيمية فيرى أن ظهور العصمة عند الاثني عشرية إنما جاء متأخرا مع تطور المذهب الشيعي. ويقال بارك الله فيكم في الرد على مسألة العصمة: أولا اتفقت الأمة على أن العصمة، لاحظوا يا جماعة نحن نقول ماذا؟ اتفقت من؟ الأمة، ما نقول العلماء، العلماء خواص الأمة، بعض الأمة، نقول أمة كلها اتفقت على أن العصمة إنما هي من خصائص الأنبياء وأنها ملازمة للنبوة، إذا كان هناك نبي فمعنى أنه معصوم. وأين العصمة في الأنبياء؟ العصمة في الأنبياء كما يلي: أولا معصومون من جهة تبليغ الشرائع، فلا يمكن لنبي أن يقع في تبليغه زيادة أو نقص أو تحريف أو مثلا خطأ أو أنه أراد أن يعبر بشيء فعبر بغيره، لا يمكن أن يقع هذا، الله عصمهم، الله عصمهم في باب التبليغ، فهم معصومون. أولا العصمة عندما يناقشها العلماء يناقشون العصمة في باب التبليغ الشرائع. العصمة الثانية وهي داخلة أيضا في معنى العام، العصمة من الذنوب، وقد اتفقوا أو حتى من أجل أن ندقق العبارة نقول أغلب العلماء على أن الأنبياء معصومون من الشرك، لا يمكن أن يقع نبي في الشرك، لا بعد نزول الوحي ولا قبل نزول الوحي، الجمهور على هذا أغلبهم. نأتي على الكبائر، أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون من الكبائر، فلا يمكن للنبي أن يزني أو أن يقتل أو أن يسرق أو أن يقطع الطريق أو أن يأكل ربا أو نحو ذلك، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. وأما ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام فقد قتل نفسا خطأ، ما أراد أن يقتل عن تعمد، أراد أن يضربه فقتله خطأ. هذا بالنسبة للكبائر. بالنسبة للمبحث الثالث الصغائر، كم عندنا الآن؟ العصمة في الذنوب، الشرك معصومون من الشرك قبل وبعد النبوة، الكبائر معصومون من الكبائر، بقينا في الصغائر. يقول العلماء الأنبياء هناك صغائر تدل على خسة، صغائر تدل على خسة، العلماء متفقون على نزاهة الأنبياء من هذه الصغائر، مثل أن يسرق تمرة مثلا، يسرق تمرة أو نحو هذه، أو أن يقبل المرأة أجنبية أو نحو ذلك. قالوا هذا العلماء يقولون إن الأنبياء معصومون من هذا، لكن اختلفوا في غيرها من الصغائر. والجمهور على أن الأنبياء معصومون من الصغائر أيضا، حتى الصغائر معصومون منها. وممن ينتصر لهذا القول القاضي عياض في الشفاء بالتعريف في حقوق المصطفى، دافع بقوة عن هذا الأمر وأن الأنبياء معصومون حتى من الصغائر. وذهب جماعة آخرون إلى أن الأنبياء يمكن أن يقعوا في الصغائر، وأن هذا لا يقدح في فضلهم وعلو مرتبتهم، وأن الأمة التي تتبع هذا النبي ستقتدي به في توبته إلى الله ورجوعه إلى الله، لا في فعله لهذا المعصية. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام تيمية اختار هذا القول ورد بقوة على الذين ينكرون عصمة الأنبياء أو يقولون بعصمة الأنبياء من الصغائر. شيخ الإسلام تيمية انتصر لهذا القول رحمه الله رحمة واسعة. وعلى العموم مبحث العصمة يتناول مسألتين، المسألة الأولى تبليغ، عصمة الأنبياء في التبليغ فهذا ثابت، عصمة الأنبياء في الذنوب تنقسم إلى ثلاث أقسام: الشرك، الكبائر، الصغائر. فالرافضة يقولون الأئمة 12 يقولون الأئمة 12 معصومون يلحقونهم بالأنبياء. هذا الكلام أولا يقال باطل من جهة أولا أن الأمة اتفقت على أنه ليس هناك أحد معصوم إلا من؟ إلا الأنبياء، واحد. ثانيا الشيعة، كتب الشيعة 12 تنقل لنا أو تنقل للناس أن أئمتهم 12 أو بعض أئمتهم 12 أنهم يستغفرون الله ويتوبون إليه ويرجعون إليه ويصرون على التوبة ويلحون على الله في التوبة. طيب يستغفرون الله من ماذا؟ يستغفرون الله من ماذا؟ من الذنوب. إذن الأئمة أئمتهم يذنبون، يحصل منهم مثل ما يحصل من سائر البشر، مفهوم هذا الشيء. هم أشكل عليهم في الحقيقة هذا لما جاءوا على هذه النصوص أن جعفر الصادق مثلا كان يستغفر الله سبحانه وتعالى في سجوده وربما بكى وتاب إلى الله من ذنوبه ويطلب الله ويطلب من الله عز وجل يتوب عليه، فجاءوا إلى هذه النصوص صدموا بها، كيف يفعلون بها؟ مذهبنا أن الأئمة معصومون، كيف الآن يستغفر الله؟ وقعوا في ماذا؟ في إشكال. فسألوا بعض أئمتهم كيف نرد على هذه النصوص؟ قالوا نرد على هذه النصوص بأن نقول إن أئمتنا أرادوا أن يعلموا الناس، أرادوا أن يعلموا الناس كيف يتوبوا من الله. فأجابوا عنهم وقالوا لهم لكن المشكلة أن أئمتنا كانوا يستغفرون الله في الليل في السجود في صلاة الليل، ما أحد عندهم يعلمونه، ما أحد عندهم إيش يعلمونه هذا الشيء، هذا الاستغفار. فبقيوا في إشكال وما زالت الإشكالات إلى يومهم هذا. هذا الأمر الآخر. الأمر الثالث أن يقال إن الله عز وجل أمر إذا وجد التنازع في هذه الأمة أمر بالرجوع إلى ماذا؟ الكتاب والسنة. فإن الله سبحانه وتعالى ما ردنا إلى شخص معصوم، ما قال فإن تنازعتم في شيء فابحثوا عن المعصوم فإنه إذا أفتاكم فقوله حق، لا يخرج الباطل من أو لا يتكلم بباطل أبدا، ما قال هذا. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فأمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وأما الأشخاص فكما قال الإمام مالك، كلمة قال الإمام مالك لكن الأمة مجمعة على معنى هذه الكلمة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي إلا الرسول يؤخذ من قوله، لا يرد من قوله شيء أبدا، يؤخذ من قوله دائما ويحتج به ويستند إليه. أما غير الرسول عليه الصلاة والسلام فيؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ من قوله الصواب ويرد ما خالف الصواب. وأيضا يقال للرافضة أنه قد حصل من علي أنه بايع أبا بكر، فماذا تقولون في هذا؟ حصل من الحسن أنه تنازل بالخلافة لمعاوية، تنازل عن الخلافة لمعاوية، هذه ماذا تقولون فيها؟ إما أن تقولوا إنها صواب وتكونون قد هدمتم مذهبكم، إذن أبو بكر خلافة شرعية، معاوية إمارة شرعية، وإما أن تقولوا أخطأوا فتكونوا قد هدمتم مذهبكم في العصمة. فما هذا الشيء يا أخواني؟ ما في شيء يدعوهم للتقوية. هم يقولون إن التقية إذا ضعفت، إذا أصابك ضعف وخفت على نفسك. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما كذا 6 أشهر لم يبايع أبو بكر، لم يضره أحد بشيء من الأذى. من أين جاء الضرر؟ ومعاوية لما تنازل له الحسن، كان الحسن قويا عنده جيوش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. كان عنده جيوش، وكان عنده، وأكثر الناس كانوا ينظرون إليه ما ينظرون لمعاوية. وإلى ساعته تلك لم يكن معاوية حتى يطلب الحكم، ولم يكن يسأل الأمر، لما كان يسأل دم عثمان. فتنازل عن الرضا. فإذن هذا من باب الإلزام لهم. طيب نواصل القراءة. قال: مطلب فضل الإمام علي بن أبي طالب، وهو إمام رضي الله تعالى عنه، وإمام هدى رضي الله تعالى عنه، ولكن قصد الرافضة أن علي بن أبي طالب من أفضل أو أفضل من الأنبياء والرسل، وهذه ماذا؟ وهذه مسألة ثانية من المسائل التي يختلف فيها أهل السنة مع الرافضة بل والصوفية. فإن الرافضة والصوفية يعتقدون أن الولي أو الرجل الصالح أو الإمام ربما يفوق الأنبياء في المرتبة. قال بعض الصوفية: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ، في مرتبة، فويق الرسول ودون الولي. يعني المراتب عندهم كيف؟ المرتبة الأعلى الولي، المرتبة الثانية النبي، المرتبة الثالثة الرسول. يعني هم عكسوها، والأرفع والأعلى مقاما من هو؟ الرسول، ثم يأتي بعد ذلك النبي، ثم يأتي بعد ذلك الولي. هم عندهم لا، ويأتي عندهم ماذا؟ عندهم عكس. فجعلوا الولي أفضل. مقام النبوة في برزخين، في مرتبة، فوق الرسول ودون الولي، أي وتحت الولي. وهذه المنازل أو هذا الترتيب ترتيب باطل. والعلماء يقولون إن الله عز وجل قد دل في كتاب الكريم وعلى لسان رسوله أن الأنبياء أفضل من الأولياء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. المرتبة الأولى إيش؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال العلماء: فذكر الله عز وجل 4 مراتب، بدأها بماذا؟ بالنبيين. والقاعدة في باب القرآن أن من قدمه الله فهو أفضل، من قدمه الله فهو أفضل. ولذلك يقدم الله عز وجل المهاجرين على الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال ابن كثير في تفسيره: والمهاجرون أفضل من الأنصار بالإجماع، المهاجرون أفضل من الأنصار بالإجماع، أفضل من الأنصار بالإجماع. وقال الله عز وجل في كتاب الكريم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ماذا؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين. فبدأ بالتحليق ثم التقصير، والتحليق أفضل. صح ولا لا؟ ثم قال العلماء إلا لقرينة، إذا قدم الله شيئا على شيء فهو الأفضل إلا لقرينة، كما قال سحر، كما قال سحرة فرعون، قال الله عنهم قالوا آمنا بربي هارون وموسى. كيف قدم الله هارون هنا؟ هل هارون أفضل؟ قال العلماء لا، موسى أفضل، ولكن لتناسب الآيات، لأن آيات سورة طه تنتهي بالألف، باب تناسب فقط. الأصل أن ما قدمه الله هو المقدم. فبدأ الله بالنبيين، دل على أنهم أفضل من الصديقين، والصديقون أفضل من الشهداء، والشهداء أفضل من الصالحين. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فبدأ بالمسيح عيسى بن مريم لأنه نبي ورسول، ثم أتى بأمه لأنها صديقة، وهكذا. فهذا أولا من حيث القرآن. من حيث السنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه الجماعة العلماء: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل بعد النبيين من من أبي بكر. ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل بعد النبيين من أبي بكر. فأبو بكر أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، قوله عليه الصلاة والسلام بعد النبيين يدل على أن الأنبياء لهم مرتبة عالية. فالقول بأن من الصالحين من يكون أفضل من الأنبياء والرسل قول ماذا؟ قول باطل غير صحيح. طيب عندنا سؤال الآن، يعني يتفرع على هذا الكلام السابق: من أفضل، أبو بكر أم الخضر عليه الخضر؟ ها عندك يا عماد، الخضر، أفضل. ها من عنده شيء ثاني؟ من الذي يعطينا التفصيل الجيد؟ أيوة، هذا التفصيل. إذا قلنا إن الخضر نبي فالخضر أفضل، وإن قلنا لا رجل صالح فقط ليس بنبي على الترجيح مثلا فيكون أبو بكر أفضل. مفهوم هذا الشيء يا إخواني؟ هذا معتقد أهل السنة، أنه لا يرتفع على نبي من الأنبياء، لا يرتفع عليه شخص وإن كان صالحا في غاية الصلاح. الحديث ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل بعد النبيين من أبي بكر، أورد الشيخ الألباني حديث ما طلعت الشمس على رجل أفضل من عمر، أورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وضعفه، ثم قال: وقد ورد بلفظ آخر بمعنى آخر ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل بعد النبيين من أبي بكر. قال: وهذا الحديث قد حسنه جماعة من العلماء، وإن كان عندي نظر، يعني توقف فيه حتى أبحثه أو تعمق في بحثه. قد حسنه جماعة من العلماء واستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن يا إخواني، القول بأن علي بن أبي طالب أفضل من الأنبياء قول باطل، وعلي بن أبي طالب وغيره وذريته لا شك أنهم صالحون وأنهم فضلاء، لكن لا يستلزم هذا أن نرفعهم فوق الأنبياء. قال: ومنها أنه قال بالمطهر الحلي. هذا الرجل من كبار الرافضة، وألف كتابا سماه منهاج الكرامة، طعن فيه في خلافة أبي بكر، وتكلم عن عمر وعن عثمان، طعن في الصحابة، وتكلم عن أم المؤمنين عائشة، وروج هذا الكتاب، روج أتباعه وأصحابه من الرافضة روجوا هذا الكتاب. فرد عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رحمة واسعة، رد عليه بكتاب من أفضل الكتب، من أفضل الكتب التي تركها شيخ الإسلام تيمية للأمة، الكتاب اسمه منهاج السنة. النبوية في نقض مذهب الشيعة القدرية. وهو كتاب عظيم، كتاب عظيم في يعني لا ينبغي لطالب علم أن يهمل قراءة هذا الكتاب. حتى قيل في الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى أنه مرة قرأ بعض الشبهات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ورد عليها. لما قرأ بعض الشبهات بكى أمام طلاب، الطلاب يرون شيخهم عبد الرحمن بن سعدي يبكي وهو يقرأ عليهم من شيء من منهاج السنة. فسألوا عن ذلك فقال يا إخواني لو ذكرت لنا هذه الشبهات لربما عجزنا عن رد عليها، لكن الله قيض هذا الرجل فرد عليها. كتاب منهاج السنة هذا لا نقول كتاب، نقول مدرسة فيه جميع العلوم وفوائد ودفاع مستميت من شيخ الإسلام تيمية عن الصحابة وعن الخلفاء، ورد عليهم بردود جميلة جدا. والله لا ينبغي أن يعني لطالب علم أن يهمل القراءة بمثل هذا الكتاب، كتاب جيد وممتاز ينبغي للإخوة أن يقرأوا فيه. ومنها أنه قال المطهر الحلي اجتمعت الإمامية على أن عليا بعد نبينا. اسمعوا إلى كلام المجانين هؤلاء، ما هم عقلاء. اجتمعت الإمامية على أن عليا بعد نبينا أفضل من الأنبياء غير أولي العزم أو غير أولي العزم، وفي تفضيله عليهم على أولي العزم خلاف. ومتفقون انتهوا من قضية أنه أفضل من غير أولي العزم، لكن تفضيل على أولي العزم فيه خلاف، يعني المسألة ما زالت يعني مطروحة على مائدة النقاش عند الاثني عشرية. قال وأنا المتوقفين، شوف على ورع الرجل ما يريد أن يجازف الرجل، أستغفر الله العظيم الرجل يعني انظروا إلى وأنا من المتوقفين في ذلك وكذلك الأئمة من آله. وقال الطوسي في تجريده وعلي أفضل الصحابة لكثرة جهاده، إلى أن قال وظهور المعجزات عنه واختصاصه بالقرابة والأخوة ووجوب المحبة والنصرة ومساواة الأنبياء. هو سيأتيك الآن بالدليل الذي عندهم على أنه يساوي الأنبياء. كونه يختص بالقرابة، نعم هذه الخصلة فاق فيها علي رضي الله تعالى عنه من سبقه من الخلفاء، فاق أبو بكر، فاق عمر، فاق عثمان. في ماذا؟ في خصلة، وهي أنه قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وله محبة أوجبتها هذه القرابة. لكن العلماء يقولون كون المفضول منهم من الخلفاء يكون مختصا بمزية توجب أنه أفضل من غيره في هذه المزية، هذا لا يستوجب له الفضل المطلق. يعني نقول نعم علي أفضل من أبي بكر، من أفضل من عمر، أفضل من عثمان في جهة القرابة أنه قريب لرسوله، نعم، لكن هذا لا يستلزم أن يكون أفضل من بالإطلاق. عند الجملة إذا نظرنا بالجملة ما يكون أفضل من الخلفاء الثلاثة، لأن الخلفاء الثلاثة لهم مزايا أخرى استوجبت أن يكونوا أفضل من علي، من البذل والنفقة والهجرة والصحبة. علي أبو بكر رضي الله تعالى عنه ناصر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وهاجر معه وبذل له ماله وانتفع النبي عليه الصلاة والسلام بمال أبي بكر نفعا عظيما، حتى قال ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. فهذا كله يستوجب أن يكون أفضل من علي حتى وإن كان علي أفضل منه من جهة القرابة. ولذلك الشيخ العثيمين في عقيدة أهل السنة والجماعة يقول بعد أن ذكر مراتب الخلفاء بالترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، قال وقد يكون للمفضول منهم مزية أو خصلة يكون فيها أفضل من الفاضل، ولكن هذا لا يستوجب له الفضل المطلق. يعني في هذه الجهة أفضل، يعني مثلا أعطيكم مثال، حصلت على يد خالد بن الوليد من الفتوحات ما لم تحصل على يد أبي بكر، حصل على يد سعد من الفتوحات ما لم تحصل على يد من؟ أبي بكر أو عمر. لكن هل يستوجب أن يكون أفضل من أبي بكر عمر؟ لا. إذن كون الشخص أفضل من خصلة واحدة لا يستوجب له الفضل المطلق. فقال الشارح هنا: ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. أرد الشيخ رحمه الله من عدة أوجه، قال: وفي صحة هذا نظر. هذا أولا، الوجه الأول أنه ضعيف، ضعيف جدا. طبعا الحديث الذي فيه ضعف شديد لا يقال فيه ضعيف فقط، ولا يقال فيه مقال، لأن الحديث ضعيف ضعيف ضعيف ضعفا شديدا، كان يكون مثلا فيه، كان يكون موضوعا أو يكون فيه متروك، أو يقال فيه ضعيف جدا أو يقال موضوع، ما يقال فيه ضعيف، لأن الضعيف معناه أنه ضعيف ضعف خفيف، أو يقال فيه مقال معناه أنه ضعف خفيف، لا بد أن يبين. قال: في صحته نظر. حتى هذا التعبير من الشيخ، يعني لو أنه استعمل أسلوب أو استعمل عبارة أقوى من هذه فهو أدق، لأن في صحته نظر هذا معناه يقال حديث الذي فيه ضعف خفيف. وبعد فرض صحته لا يوجب مساواة. هذا الوجه الثاني، يقول: لو فرضنا أنه صحيح، لو فرضنا أنه صحيح، هذا لا يستوجب المساواة، لا يستوجب المساواة. يعني كونه أخذ خصلة من عيسى، أخذ خصلة من كذا، يقال حديث ضعيف أولا، تمام، ضعيف جدا. والشيء الثاني، لو فرضنا أنه صحيح، فإن كون الشخص يشبه شخصا لا يستوجب أن يكون في منزلته. فقد قيل في الحسين بن علي أنه أشبه الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام. هل معنى هذا، هل الإمامية تقول بأن الحسين في منزلة علي بن أبي طالب، في منزلة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. قال: لأن المشاركة في بعض الأوصاف لا تقتضي المساواة كما هو بديهي، ومن اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم ومساويا لهم فقد كفر، وقد نقل على ذلك، وقد نقل على ذلك الإجماع، وقد نقل على ذلك الإجماع غير واحد من العلماء. فأي خير في قوم اعتقادهم يوجب كفرهم؟ مطلب نفي ذرية الحسن. الآن هم يقولون بأن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه عنده ذرية من النساء فقط، أما الرجال لا، ما عنده رجال، ذريته انتهت من الرجال، فليس له نسل، قطع نسله، يقولون هكذا. وعندنا في اليمن وفي غير اليمن كثير من بني هاشم ممن ينتسبون إلى من؟ إلى الحسن. يا ليتهم يعلمون ماذا يقول الرافضة عنهم، لأن كثير منهم الآن متعاطف مع الحوثيين، هم ما يدرون إيش يقول، ما يدرون ماذا يقول الحوثيون فيهم. الحوثيون الآن مثلا بحكم أنهم رافضة عشرية لا يعترفون بذرية الحسن، ويرون الخلافة والإمامة في ذرية الحسين فقط، وهذه خاصة بالاثني عشرية، بخلاف الزيدية فيرون أن الإمامة في أي البطنين، يقولون هكذا، في ولد فاطمة عموما، ذرية الحسن أو ذرية الحسين، ذرية الحسن أو ذرية الحسين، يرون هذا. وهذه إحدى الفوارق التي بين مذهب الزيدية ومذهب الاثني عشرية. قال: مطلب نفي ذرية الحسن، ومنها قولهم إن الحسن بن علي لم يعقب، أي ليس له ولد، وأن عقبه انقرض، وأنه لم يبقى من نسله الذكور أحد. وهذا القول شائع فيهم، وهم مجمعون عليه، ولا يحتاج إلى إثباته، كذا قيل، يعني هذا كلامهم. ومنهم من يدعي أن الجاج، هذه ما فهمتها أنا صراحة، حتى نظرت النسخ الأخرى ما عرفت إيش معنى هذا، أن الجاج مثلهم كلهم، وتوصلوا بذلك إلى أن يحصروا الإمامة في أولاد الحسين. ومنهم في 12 وأن يبطلوا إمامة من قام بالدعوة من آل الحسن، مع فضلهم وجلالتهم واتفاقهم بشروط الإمامة ومبايعة الناس لهم وصحة نسبتهم ووفور علمهم، بحيث إنهم كلهم بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، فقاتلهم الله أن يفكون. انظر كيف استغل الشيخ رحمه الله، هذا من ذكائه، استغل هذه الثغرة على الرافضة العشرية. كيف؟ ماذا قال؟ قال: انظر إلى هؤلاء الأعداء لأهل البيت، هم الآن يزعمون أنهم ينتصرون لأهل البيت وأنهم يحبون أهل البيت ويدافعون عن أهل البيت، وهم الطاعنون الحقيقيون في أهل البيت. لم يجني أحد على أهل البيت كما جنى هؤلاء الناس. قال انظر إلى هؤلاء الأعداء لآل البيت المؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بإنكار نسب من يثبت نسبه قطعا أنه من ذرية الحسن رضي الله عنه، وثبوت نسب ذريته متواتر. علماء الأنساب يقولون نسبه متواتر موجود إلى يومنا هذا، وناس من نسل الحسن، والمهدي الذي سيخرج في آخر الزمان من نسل من؟ الحسن بن علي، حسن بن علي. وهذه إحدى الفوارق والمخالفات التي بيننا وبين هؤلاء الضلال الاثنى عشرية، هؤلاء الضلال الاثنى عشرية. فإن أهل السنة يقولون بأن المهدي الذي يخرج في آخر الزمان يكون من نسل الحسن، وقد جاءت بذلك أدلة متواترة. خروج المهدي في آخر الزمان متواتر، لكن كونه من نسل الحسن الظاهر أنه لم يبلغ مرتبة التواتر، لكن جاءت أدلة تدل على ذلك وإن لم تبلغ مرتبة التواتر. وأما الاثنى عشرية فيقولون إن المهدي من نسل من؟ الحسين. نبين لكم إن شاء الله ما معنى لماذا خصوا الحسين بالذات. وثبوت نسب ذريته متواتر لا يخفى على ذي بصيرة. وقد عد صلى الله عليه وسلم الطعن في الأنساب من أفعال الجاهلية. الطعن في الأنساب ما قال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخذ الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. القول عليه الصلاة والسلام الطعن في الأنساب يحتمل أنه الطعن في الأنساب من جهة التحقير والتقليل، يقال مثلا فلان كذا كذا أنه إلى آخره، ويحتمل أن يكون طعن في الأنساب بمعنى التشكيك في الأنساب، يقال أن فلان ليس له نسب وأن هؤلاء نسبهم مكذوب وإلى آخره. هذا يدخل في معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد ما يدل على أن المهدي من ذرية الحسن كما رواه أبو داود وغيره، سنده صحيح، سنده صحيح. حفظكم الله وبارك فيكم. اختيارهم الإمام من ذرية الحسين له مغزى عند الشيعة الاثنى عشرية، فهم حفظكم الله وبارك فيكم الذي دفعهم إلى هذا العنصرية، لأن المجوس أشد أو أكثر شعب عرف في التاريخ بالعنصرية لا سيما الفرس. فالحسين بن علي رضي الله تعالى عنه تزوج في غالب ظني الآن تزوج أو أنه أخذها بالملك اليمين، تزوج الظاهر، تزوج واحدة من بنات يزدجرد، كسرى يزدجرد، كسرى الفرس الذي هو آخر شخص من آخر ملوك الفرس، آخر ملوك الفرس الذي هو يزدجرد عندما سقط وسقطت خلافته في عهد، سقطت دولته وملكه في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وهزم المسلمون المجوس، أخذوا بنات، ثلاث بنات من ذرية كسرى أو بنات كسرى، فأخذوهن إلى المدينة. واحدة منهن أخذها الحسين بن علي ابن أبي طالب، والثانية أخذها سالم بن عبد الله بن عمر، والثالثة أخذها القاسم بن محمد، قاسم بن محمد هكذا. فالتي أخذها الحسين أتت له بعلي بن الحسين الذي هو من؟ زين العابدين. علي بن الحسين أبوه هو الحسين بن علي بن أبي طالب، وأمه فارسية، وهم اختاروا هذا النسل لأنهم يقولون هذا النسل نسل الحسين اجتمع فيه النسب الساساني والنسب الهاشمي. الساساني الذي هو نسب كسرى والنسب الهاشمي، فيأخذون هذا. فهذا دل يا أخواني على عنصريتهم، أنهم أناس عندهم عنصرية، اختاروا هذا فقط لهذا الشيء. لكن هذا هذا كما قلنا بارك الله فيكم مكشوف عند أهل السنة، وبين أهل السنة أن الإمام المهدي يخرج في آخر الزمان من ذرية الحسين، من ذرية الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. المهدي جاءت أحاديث كثيرة متواترة تدل على أنه سيخرج في آخر الزمان، الأحاديث متواترة، ومنكر الأحاديث المتواترة مبتدع لا يشك في ابتداعه. من أنكر خروج المهدي في آخر الزمان فهذا ليس من أهل السنة. والمهدي من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من ذرية الحسن خلافا للرافضة، واسمه محمد بن عبد الله، يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمهدي الذي عند الرافضة اسمه محمد بن الحسن العسكري، أبوه الحسن العسكري. واتفق العلماء علماء النسب على أن الحسن العسكري كان عقيما لم يأتي بولد، ليس له ولد، اتفقوا هكذا علماء الأنساب. وأن هذا الرجل الذي يدعي الرافضة أنه موجود الآن في السرداب هو عبارة عن خرافة، ليس هناك أحد اسمه محمد بن الحسن العسكري خلقه الله موجود، ما في أحد، لم ينتظرون إلى قيام الساعة. وعندهم السرداب موجود بجانب خيل ورمح، اخرج يا سيدي اخرج يا سيدي اخرج إلى آخره. وإذا ذكروا الحسن محمد الحسن العسكري قالوا عجل الله فرجه، عجل الله فرجه. أحيانا قد تجدون في كتب الشيعة لما يذكرون محمد الحسن يسمى الغائب أو المهدي يذكرون بجانبه عين جيم، يعني عجل الله فرجه، إشارة إلى إيش؟ مثل ما يكتب بعض الناس صلعم، يعني صلى الله عليه وسلم، اختصار عين جيم معنى عجل الله فرجه. والأحاديث في إثباته، في إثبات خروجه في آخر الزمان متواترة، وأنه يملأ الدنيا عدلا كما قال عليه الصلاة والسلام. مطلب خلافهم في خروج غيرهم من النار. أهل السنة معهم أحاديث وأدلة كثيرة متواترة تدل على أن الخروج عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه خطورة، وفيه أو يستوجب على صاحبه أن يكون من أهل النار. لكن مع هذا أهل السنة لا يجزمون جزما بأن هذه بأن أعيان الأشخاص هذه لا يجزمون جزما بأن هؤلاء مخلدون في النار، إنما يقولون هم إلى الله عز وجل وطرقهم توجب أو توصل إلى النار، لكن هل يخلدون؟ هذا بحسب البدعة التي سلكوها. بخلاف الرافضة، مع أنهم إحدى الفرق التي اتفقت أمه على أنها أشد فرق الضلال ضلالا، لكن مع هذا يوجبون أو يقولون بأن من خالفهم يدخل النار ويخرج فيها، يدخل النار ويخرج فيها. يقول طيب نواصل بعد الأذان إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الرافضة الاثنى عشرية يرون أن من خالفهم في معتقدهم فإنه يخلد في النار، وقلت لكم قبل ذلك إن أهل السنة مع أنهم أهل الحق ويعتقدون أنه قد جاءت أحاديث تدل على أن من خالف طريق السنة فإنه الفرق الهالكة، إلا أنهم لا يقولون بأن هذه الفرق مخلدة في النار، إنما يقولون هذا على حسب بدعتهم، فإن كانت بدعتهم مكفرة فيخلدون، وإن كانت بدعتهم مفسقة ليست مكفرة فإذا دخلوا النار فإنهم يخرجون ولا يبقون فيها. لكن الرافضة مع كونهم من أهل الضلال إلا أنهم يقولون بأن من خالفهم في معتقدهم الباطل فإنه يكون خالدا في النار. قال الشيخ ومنها أنه قال الحلي في شرح التجريد اختلف الأئمة في غير الاثنى عشرية من الفرق الإسلامية هم يكفرونهم، لكن لماذا سماهم فرق إسلامية؟ باب التمييز، يميز كأنه يقول الفرق التي تنتسب للإسلام، من أجل يخرج ماذا؟ الفرق الكلامية، الفرق الأخرى. قال هل يخرجون من النار ويدخلون الجنة أم يخرجون فيها بأجمعهم قولا، يعني قال والأكثرون على الثاني، إيش الثاني؟ يخلدون فيها بأجمعهم، يعني الأكثرون جمهورهم على أن الفرق تبقى في النار لا تخرج. وقال شرذمة بالأول، وقال ابن نبخت يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة بل هم بالأعراف، هذا قول ثالث أتوسط هذا. طيب سبحان الله يا أخوان، كأن الجنة والنار بأيديهم، كأن الجنة والنار بأيديهم. أنا أقول الآن أدركوا أنفسكم، أنتم انقذوا أنفسكم من النار، أما بالنسبة نتحدث عن مصير الفرق الأخرى فهذا ليس لكم، بل أنتم إحدى الفرق الهالكة، بل اتفقت الأمة على أنها أشد وأسوأ الفرق الهالكة. وهذا مبني على مذهبهم، مذهبهم اعتقادهم أهل الجنة كفارا أو فساقا، يعني هم يرون أن خيار الأمة الصحابة والتابعين وأهل السنة ونحو ذلك أنهم كفار وفساق، مع اعتقادهم أن الفاسق لا يخرج من النار أبدا. طبعا هذا من الذي يقول بأن الفاسق لا يخرج من النار؟ هذا قول الخوارج والمعتزلة. صحيح أنهم مختلفون في تسمية الشخص هل هو كافر أو ليس الكافر، الخوارج يقولون كافر، العاصي الخوارج يقولون عنه أنه كافر، وأما المعتزلة فيقولون منزلة بمنزلتين، لكنهم متفقون في الآخرة بأن العاصي إذا دخل النار لا يخرجها أبدا. طيب، وأهل السنة تفردوا بأن العصاة، عصاة الموحدين إذا كان عندهم أصل التوحيد فإنهم إذا دخلوا النار، إذا دخلوا النار العاصي يريع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، قد يغفر الله له وقد يعذبه، وإن عذبه فلا بد أن يخرج يوما من الأيام ويدخل الجنة. هذا معتقد أهل السنة، ومن خالفهم في هذا الحكم بخلود العصاة من هم؟ خوارج والمعتزلة. وقلت لكم إن الرافضة أخذت كثيرا من عقائد المعتزلة، أخذت كثيرا من عقائد المعتزلة، ولذلك حتى الزيدية للأسف توافق المعتزلة في هذا الباب. الزيدية عقيدتهم معتزلة، يرون أن الله لا يرى يوم القيامة، وينكرون عذاب القبر، وينكرون الشفاعة، وينكرون خروج الموحدين، عصاة الموحدين من النار، يوافقون المعتزلة في كثير من الأشياء. قالوا هذا يستلزم تكذيب ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من إخراج عصاة الموحدين من النار، وما ورد في فضل السواد الأعظم الذين هم أهل السنة. وقد صح أن الصحابة وأخيار التابعين مذهب أهل السنة مذهبهم وقولهم، هذا يشبه قول أهل الكتاب الذين أو حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وكذلك هؤلاء يقولون بأفواههم لن يدخل الجنة إلا من كان رافضيا، انظر كيف يفترون على الله الكذب، بل أفعالهم تقتضي حرمانهم عنها، ليسوا من أهل الجنة، لا يمكن أن يسلك الشخص مسلك الرافضة ثم يكون من أهل الجنة وهو معادي لخيار الأمة، حاقد عليهم، ينصب لهم العداوة، يلعنهم ليلا ونهارا، ويكفرهم ويقول بأن القرآن متناقض أو ناقص أو فيه زيادة أو فيه تحريف أو نحو ذلك. لا يمكن أن يكون مثل هذا الرجل من أهل الجنة،